أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسائل الأولى، قال: الماء المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه. الماء المضاف والذي أضيف له شيء، ما هنا اسم موصول، يعني الذي بمعنى الذي، الماء المضاف الذي أي معنى، أي الشيء الذي لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه مع صدقه عليه مع القيد. مثال ذلك، قال: كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق. الأمراق جمع مرق، أو منتهى جموع مرق، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن أضيف إليهما. لماذا؟ باعتبار أن الممتزج بالتراب لم يسلبه المزج عن كونه ماء، أو مثلا الماء الذي يتغير طعمه بفعل الملح، هذا أيضا لا يخرج عن كونه ماذا؟ ماء مطلق. وإن أضيف إليهما، ما نقول ماء مضاف، نقول ماء مالح، لكن هو مطلق وهو طاهر غير مطهر مطلقا، أي الماء المضاف طاهر، طاهر أي في ذاته في نفسه بحسب الأصل، غير مطهر لغيره مطلقا من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا، يعني سواء كان الإنسان مختارا أم مضطرا على الأصح، أي على القول الأصح. مقابل القول الأصح قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد. الشيخ الصدوق قال بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد، هذا في مقابل الأصح، استنادا إلى رواية مردودة، استنادا إلى رواية مردودة. هذه الرواية مروية عن أبي الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه. قيل له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة. قال: لا بأس بذلك. فاستدل الشيخ الصدوق على جواز الوضوء بماء الورد وكذلك غسل الجنابة بماء الورد. وقول المرتضى برفعه مطلقا، أي أن المرتضى قال بأن الماء المضاف يرفع حتى الخبث. فإذا عندنا كم قول في المسألة؟ كم قول؟ كم قول عندنا في المسألة؟ عندنا ثلاثة أقوال. القول المشهور وهو القول الأصح أنه طاهر في ذاته غير مطهر لغيره لا من حدث ولا خبث. وقول المرتضى أنه الماء المضاف إلى الورد، ماء الورد يجوز التوضأ والاغتسال للجنابة به. وقول المرتضى أنه طاهر ومطهر لغيره حتى من الخبث. ثلاثة أقوال. المرتضى الشريف وينجس بالنجس اجماعا، اي وينجس المضاف وان كثر بالاتصال بالنجس اجماعا. ولما نقول اجماعا اي لا خلاف بينهم. وطهره إذا صار مطلقا، أي وطهره إذا صار ماء مطلقا، إذا تبدل من كونه مضافا إلى ماء مطلق يطهر حينئذ. نعم، مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا، اي مع اتصاله بالماء الكثير المطلق لا مطلقا على الاصح، اي على القول الاصح. ومقابله طهره باغلبية الكثير المطلق عليه وزوال اوصافه وطهره بمطلق الاتصال به وان بقي الاسم. التعبير هنا فيه اضطراب، ظاهر مراده ان مقابل الاصح قولان كما مر علينا، مقابل الاصح قولان، قول الصدوق وقول المرتضى. هنا ايضا عندما يقول الاصح ايضا قولان في مقابل الاصح، التعبير فيه اضطراب. احدهما طهره إذا غلب الماء الكثير عليه بحيث تزول أوصافه، وثانيما طهره بمجرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه أو بقي اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق. قال ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، لابد أن يصل الماء إلى كل جزء من النجس، وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا لما بقي كذلك. وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة. إلى هنا واضح؟ قال والسؤر تابع للحيوان الذي باشره، ويكره سؤر الجلال. السؤر هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. في مجمع البحرين مادة سأر تكرر في الحديث ذكر الأسآر جمع سؤر، وهي بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام، حتى الطعام أيضا إذا أكل منه وأبقى شيئا يسمى سؤر. وقال الأزهري اتفق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا، سمنا سائر الشيء يعني أسآر. وقال ابن الأثير في النهاية سائر مهموز ومنه الباقي لأنه اسم فاعل من السؤر وهو ما يبقى بعد الشرب، وهذا مما يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع. إذن فلا وجه لتعريف الشارع إلا أن يكون اصطلاحا خاصا بالفقهاء. لعل هذا الاصطلاح عند الفقهاء فحسب، أما في اللغة فالسور يطلق على ما هو أعم من كونه شرابا. قال والسور وهو الماء الذي باشره جسم الحيوان. لاحظ وتعبير الشهيد الثاني بأن السور هو الماء الذي باشره جسم الحيوان، نقول هذا التعبير كأنما مختزل في الماء فقط فيما هو مشروب مثلا، نقول ربما هذا في اصطلاح الفقهاء. لكن إذا أرجعنا السر إلى اللغة فنرى أن السر أعم من كونه فيما هو مشروب. قال تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة. التبعية في الطهارة والنجاسة ظاهرة، أما في الحرمة والكراهة فلا، لعدم حرمة أسآر كثير من الحيوانات المحرمة اللحم، بل ولا كراهة في بعضها كالهرة مثلا. الهرة مثلا عندما تشرب وتبقي شيئا فهذا طاهر وليس فيه شيء. لكن لو أن جلكم الله الكلب شرب شيئا وأبقى باقي في الإناء هذا نجس، كذلك الكافر، كذلك الخنزير. قال ويكره سؤر الجلال. الجلال هو المبتدي بعذرة الإنسان محضا، يعني يتغذى على عذرة الإنسان دائما إلى أن ينبت عليها لحمه. واشتد عظمه، أو سمي في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلال. لا ما يسمى، إنما إذا اعتاد على أكل عذرة الإنسان حتى نبت عليها لحمه واشتد عظمه هذا يسمى جلال. قال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، أي خلو موضع الملاقاة الماء عن النجاسة. وسؤر الحائض المتهمة، المرأة الحائض المتهمة والمرار من المتهمة، وهو ماذا؟ المتهمة بعدم التنزه عن النجاسة، لا تكترث بالنجاسة، لا تكترث بالتطهير، لا تكترث بالدم، فهذه سؤرها مكروه. لا لا لا لا لا تبالي في عدم التحفظ من الدم، لا تبالي بالنجاسة، لا تبالي يعني لا تتنزه عن النجاسة. وألحق بها أو ألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها، أي كل من اتهم بالنجاسة سواء الحائض أم غيرها. وسؤر البغل والحمار، البغل يجوز أكله أم لا يجوز؟ يجوز، كل مكروه جائز. الحمار أيضا. قال وسؤر البغل والحمار وهما داخلان في تبعية للحيوان في الكراهية، وإنما خصهما لتأكد الكراهة فيهما، كراهة مؤكدة. وسؤر الفأرة والحية أيضا مكروه، وكل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر، إلا الهر. الهر حتى الكراهة مرتفعة. وولد الزنا قبل بلوغه، مقصوده قدس سره أن سؤر ولد الزنا مكروه ليس بنجس لأنه تابع للمسلم في الطهارة بناء على تبعيته له. وإن كان ولد الزنا منفيا عن الزاني المسلم شرعا أو محمول على ما إذا كان الزنا من أحد الطرفين فقط فإنه تابع للآخر فقط. يعني لو صارت علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة الرجل لا يعلم أنها ذات بعل، هي تعلم أنها ذات بعل تعلم فهو لا يعلم بذلك فوطأها فحملت منه، فنقول بالنسبة إليها ابن زنا، بالنسبة إلى أبيه ابن شرعي يسمى ابن شبه. ايه مكروه. ايه المسألة الثانية، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أدرع في الصلبة أو في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا يكن فسبع. يستحب التباعد بين البئر والبالوعة، طبعا البالوعة هي التي يرمى فيها ماء النزح ثم بالوعة، فإذا كان عندنا بئر وعندنا بالوعة يستحب أن نباعد بين البالوعة والبئر بمقدار خمسة أذرع، خمس أذرع في الأرض الصلبة خشنة، يعني بضم الصاد وسكون اللام، أو تحتية البالوعة أو تحتية قرار البالوعة يعني عن قرار البئر، يعني البلاعة أنزل من البئر، لو كان البئر أنزل لصارت هناك إمكانية أن تأخذ البئر من البلاعة، وإلا يكون كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوي البئر قرارا أو مرتفع عنه فسبع أذرع. وصور المسألة على هذا التقدير ست، وذلك لأن قرار البالوعة إما مساو لقرار البئر أي واحد أو أنزل منه اثنين أو أعلى منه صار ثلاثة، فهذه ثلاث صور وفي كل منها إما أن تكون رخوة أو صلبة فنضرب ثلاثة اثنين يطلع ست، فعندنا ست صور. يستحب التباعد في أربع منها بخمس وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة وبسبع في صورتين وهما مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكون الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران لما ورد من أن مجاري العيون في محب الشمال. طبعا هي رواية واردة في الماء المطلق من أبواب الماء في الوسائل. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال، فإن كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من 12 ذراعا، وإن كانت اتجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع. قال ولا ينجس بها تقاربة إلا مع العلم بالاتصال، أي ولا ينجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربت إلا مع العلم بالاتصال، أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر لأصالة الطهارة وعدم الاتصال. المسألة الثالثة، النجاسة أي جنسها عشرة، النجاسة عشرة، عشرة أشياء يعني، وهنا تأنيث العدد باعتبار تقدير المعدود مذكرا، أي عشرة أشياء أو أمور. فقال عشرة يعني عشرة أشياء أو عشرة أمور. فإذا كان المشار إليه المراد من عده مؤنثا فالعدد يكون مذكرا، وإذا كان مذكرا يكون مؤنثا. فهنا عندما قال النجاسة عشرة، عشرة ماذا؟ فنقول عشرة هنا أتى بالتاء، فنقول هذا دليل على أنه أراد عشرة أشياء أو عشرة أمور. مر عليكم في الألفية هذه. البول والغائط من غير المأكول، يعني من غير المأكول، لحمه بالأصل أو العارض، العارض كالجلال، وموطوء الإنسان، والشارب لبن الخنزيرة. قال بالنفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه، يسمونه بالنفس السائلة. والدم والمني من ذي النفس، آدميا كان أم غيره، بريا أم بحريا، وإن أكل لحمه، والميتة منه أي من ذوي النفس، وإن أكل أو وإن أكل، والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما، وإن لم تحلها الحياة، وما تولد منهما، وإن باينهما في الإسم، يعني ما تولد من الكلب الخنزير، وإن تباين في الإسم، يعني شنو لو أن كلبا نزع على شاة فحملت منه، فما يولد من الشاة هل هو حلال أم حرام؟ فنقول ينظر إلى هذا المولود، فإن كان هذا المولود يصدق عليه أنه شاة فشاة يجوز أن يؤكله كذا، وإلا إذا كان شبيها بالكلب فلا، فيراعى إطلاق الاسم عليه من هذا الجانب. أما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يطبع في الحكم الاسم أو لغيرها، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته، وإن حرم لحمه للأصل فيهما أي في الطهارة وفي حرمة لحمه، فأصالة الطهارة تقتضي طهارته، وأصالة عدم التزكية تقتضي حرمة لحمه. فأحضر عليكم قاعدة الأصالة في الأصول، أصالة البراءة وأصالة الحيل وأصالة الاشتغال وأصالة، أمر عليكم إن شاء الله. والكافر أصليا ومرتدا، وإن تحل الإسلام مع جحده ببعض ضرورياته، وضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورتان، فيكون ماذا؟ نجس. والمسكر المانع بالأصالة، فهذا نجس أيضا المسكر. والفقاع بضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحق فيه معلقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته أو اشتباه حاله، يعني من حيث وجود خاصية الفقاع فيه، أما لو علم بعدم وجود خاصيته فلا يحرم أن يسمي فقاعا. ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه، يعلم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان، لكن سيأتي أن بهذا ثلثيه مطهر، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه. إذا لا هو المشهور بينهما ما لم يذهب ثلثاه فنجس، إذا ذهب ثلثاه زالت النجاسة وصار طاهرا. لكن الشهيد الثاني يقول لا دليل، يعني الشهيد الأول يتكلم عن الشهيد الأول، قال ولم يكن مصلف هنا من نجاسات العصير العنبي إذا غلى واشتل ولم يذهب ثلثاه. ليش؟ قال لعدم وقوف على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان، حيث قال في الذكرى والبيان أنه ليس هناك دليل على نجاسة العصير العنبي، ما عنده دليل، لكن مشهور لا أنه ينجس. لكن سيأتي أن ذهاب ثلثي مطهر، فإذا قال أن ذهاب ثلثي مطهر يعني ماذا؟ أحسن، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه، وإلا يكون له يعني ما يحتاج يقول إذا ذهب ثلثاه. وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق، وإن دخل في حكمه حيث يذكر. مقصوده أن العصير العنبي وإن كان بحكم المسكر في الحرمة والنجاسة لكن لا يشمله إطلاق كلمة المسكر متى أطلق. نعم، إذا ذكر المسكر وما بحكمه فالعصير داخل في حكمه، بناء على مذهب مصنف في بعض كتبه من جعل العصير بحكم المسكر. وهذه النجاسات يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.